السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي وأحبائي في الله. اليوم حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الجنائز. قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الغسل بالتفصيل وعن الكفن، وتكلمنا عن يعني صفة الكفن نفسها، وقلنا يستحب إن هو يكون لونه أبيض ويكون 3 أثواب، ولو كان أكتر من كده إذا احتيج المتوفي لستري يعني كان بها أكتر من ذلك، والأفضل إن هو يكون وت يعني يعني يكون عدد اللي هي الأثواب من الكفن أن تكون وترة، يعني ممكن 3 أو 5 أو 7 على حسب الاحتياج، بس الأفضل طبعا يعني السنن هو يكون 3، لكن لو احتاج أكتر ماشي بس يكون وتر. تمام كده. ويكون منهم ثوب اللي هي حبرة، اللي هي الحبرة اللي هي مخططة، ويكون الخطوط ديت من نفس جنس لون الثياب، يعني أبيض مخطط أبيض. تمام كده. وكمان الكفن كمان يكون محطوط فيه زي مسك أو كافور أو أي حاجة من الحاجات اللي هي بتطيب ريحة الكفن. طيب نعرف النهاردة طريقة التكفين. طريقة التكفين الأول هناخدها، وبعدين هنتكلم عن اتباع حمل الجنازة واتباعها، أحكام حمل اتباع الجنازة واتباعها، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نتكلم عن صلاة الجنازة نفسها. بالنسبة لطريقة التكفين الميت نفسه، في طريقة معينة يعني لتكفين الميت نفسه. تمام كده. الميت لما نيجي لما تيجي مثلا المغسلة مثلا تكفنه، أولا بتضع بتأتي باللفائف الثلاثة، ويتم تبخيرها بالبخور. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت في الحديث، إذا جمرتم الميت فأجمروا ثلاثا، يعني اللي هو بخروا يعني كل طبقة تبخر بالبخور ده أو الكافور. وبعدين بيبتدي اللفائف الثلاثة دي تبسط بعضها فوق بعض، بتتحط بعضها فوق بعض، بتتفرد كده، بيفردوا الكفن ده كده بيتفرد، وبيضعوه فوق بعضهم فوق بعض، يعني فوق بعض كده الثلاثة، ويجعلوا بينها اللي هو الحنوط اللي هو خلاط من الطيب، بيحطوا طيب كده زي الطيب، الروائح اللي بتتحط دي زي العنبر والكافور والصندل والمسك والحاجات دي. تمام كده. إلا طبعا أن يكون الميت محرم فلا يقربه طيب، ولا يعني لا طيب ولا حتى يتبخر الثوب بالبخور. فهو يعني حاجة يعني الكفن نفسه بيتبخر وكمان بيتحط فيه طيب. تمام كده. فلو كان هو محرم، مات محرم، فلا يعني نقربه طيبا ولا نجمر ثوبه بالبخور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات محرما ولا تحنطوه، وفي رواية أخرى ولا تمسوه طيبا، يعني ما لا تحطي له يعني بخور ولا كمان يمس طيبا. تمام كده. وبعدين الميت بيوضع مستلقيا على ظهره في على هذه اللفائف الثلاث، يعني بيوضع على ظهره، وبعد ما بيوضع على ظهره بيبتدي بقى ان ايه يعني بيظبطوا كده جسم الميت بشكل بحيث ان هو يعني يكون معدل الايه للتكفين. تمام. معدل الايه للتكفين. فالوضع الاخير للميت قبل التكفين ان هو ترد اليدين، ايدين الاثنين يردان، ثم يلصقان اليدين كده بالذراعين بالجانبين، وكذلك القدمين بتوعه يتم صفهما، يعني يوقف القدم كده جنب بعض ويلصق احد الكعبين بالاخر. الكعب اللي هي العظمه اللي عند اخر الرجل بتقف، يعني بتوقف بيوقفها كده بالطول جنب القدم الاخرى، ويضم الفخذين، فخذينه كده بيتضموا خالص. وكمان طبعا يجفف تماما يعني بعد الغسل الجسم بالثوب. ومن بعد ما يضع الميت بهذا الشكل على هذه اللفائف الثلاث مستلقيا على ظهره، ويبتدي بقى يشد طرف اللفافة العليا على الشق الأيمن، وأول اللي هي أعلى واحدة خالص اللفافة العليا أول حاجة يضعوها على الشق الأيمن، وبعدين طرفها الآخر على شقه الأيسر، ثم يفعل ذلك في اللفائف الثانية والثالثة، وبعدين بتعقد هذه اللفائف برباط مثلا حتى لا تنتشر وتتفرق، بيبتدوا يربطوها ويلاحظ ان هذه الاربطه عند الدفن طبعا تحل وتفك. تمام كده. وكما قلت لكم المرأة بتكفن في 5 أثواب، يعني إذا احتيجت ذلك يعني. والدليل على ذلك حديث معطية اللي هي في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فكفناها في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. تمام كده. بس في تكفين المرأة يعني لي تفصيل في موضوع كفن المرأة. أول حاجة إن هو بيكون لها الأول إزار أسفل البدن قبل ما تلف في هذه الكفن، في لما تتحط في الكفن ده قبل ما يتلف عليها ال3 رقائق دول من اللي هو الثياب او القماش يعني بتاع الكفن نفسه الابيض ده، او ال3 رقائق دول، بيبتدي بيتحط عليها ازار اسفل البطن البدن يعني من اللي هو النصف الاسفل من جسمها، من اول مثلا وسطها او من عند السره الى رجليها، بتلبس زي ازار كده. وبعدين حاجه تانية اسمها الدرع، زي قميص كده بتلبس بتغطي بيه النص الاعلى من جسمها. وبعدين بتلبس خمار بيغطى بيه الراس. وبعدين بتضع بقى عليها اللفائف عليها ديت، وبين طبعا اللفائف ديت بيوضع الحنوط كما سبق في بيان التكفين. تمام كده. يعني بتلبس كده لبس زي حاجه جزء كده ازار من تحت ومن فوق حاجه اسمها الدرع زي القميص، وبتلبس خمار. وبعدين بتلف في هذه اللفافات اللي هي خاصه بالايه بالكفن نفسه، حتى يكون استر يعني هذه الهيئه حتى تكون استر ليها واستر ليها كامراه يعني. تمام كده. ده بالنسبه لهيئه طريقه التكفين نفسها، عشان بس احنا ما قلناهاش المره اللي فاتت. النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها مع بعض اللي هي بالنسبه لاحكام حمل الجنازه واتباعها، اتباع الجنائز نفسها، لكن صلاه الجنازه نفسها سواء في المسجد او بره المسجد ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل الحلقه القادمه. بالنسبه لحمل الجنائز ده يعتبر فرض كفايه، فلو قام به البعض خلاص سقط عن البعض الآخر، بس طبعا يعني ده من حق المسلم على أخيه المسلم ان هو يحمله بالنسبة للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وكذلك بالنسبة لحق المسلم على أخيه المسلم ثبت هذا في الحديث الذي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تمام كده. فالمقصود، طب ايه هو المقصود اصلا باتباع الجنائز؟ ان هم بيتبعوها، بيشيلوا، انتوا عارفين الميت بعد ما خلاص اتغسل واتكفن واتحط في النعش اللي هو بيتحط فيه ده، فهم بيتبعوها حتى يدفنوا ويطمنوا ان هم دفنوها خلاص. فاللي هي اتباع اهل المتوفي للجنازه. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط. يعني القيراط ده يعني قيراط، القيراط ده يا جماعه قيراط حسنات، وده بوزن جبل احد. تمام كده. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، وما القيراطين قال مثل الجبلين العظيمين، يعني كل قيراط واحد زي جبل احد. تمام كده. وده بالنسبه طبعا للرجال. طيب بالنسبة لحكم اتباع النساء الجنائز، أهو في حديث صريح قاطع للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح صحيح قاطع، حديث ده في البخاري ومسلم، إن أم عطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرأة عليها إن هي ممكن تصلي، يعني جايز إن هي تروح في المسجد وتصلي على الإيه المتوفى، لكن إن هي تتبع الجنائز لغاية لما يدفن فده اللي ايه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. ده بالنسبه لاتباع الجنائز بالنسبه للنساء. طب بالنسبه للاحكام المتعلقه بالسير بالجنازه نفسها، فيجب الاسراع يجب الاسراع بالجنازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها عليه، وان تكو غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. يعني لو كان هو صالح فطبعا خير ان هو يروح يدفن لان هو رايح للجنه خلاص، اول ما يدفن يبتدي يشوف الجنه وخلاص ويتنعم، يعني ياتي من نعيمها. لكن لو كان هو انسان يعني فاسق او كافر، او يعني هو طبعا مش هيبقى كافر، يعني هو يبقى مسلم يعني لو كان انسان مثلا بيرتكب كبير او اي حاجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تكوا غير ذلك، عبر عنها بغير ذلك ديت، فشر تضعونه على ركبكم، فيعني يسرعوا به ويدفنوه بقى، وامروا الى الله من بعدها. تمام كده. فبالنسبة للاتباع الجنائزة، لو كان هو ماشي، لو الناس ماشية بتسير يعني شايلينه مثلا، هو هيفضلوا شايلين النعش ده لغاية ما يوصلوه هناك في مكان الدفن، فيجوز ان هو يمشي امامها او خلفها او عن يمينها او عن يسارها. اما لو كان راكب واحد راكب سيارة، فيسير خلف الجنازة وليس امامها. تمام. كما ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، يعني من خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن يسارها قريبا منها. تمام. والمشي طبعا أفضل من الركوب، لأن ده المعهود فعله يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بس لو طبعا كانت بالنسبه للرجال، انا بقول لكم الكلام ده عشان تعلموه بقى لاولادكم وتعرفوه لزوجكم ازواجكم يعني. فبالنسبه لو كانت مثلا مكان الدفن بعيد، فخلاص هنا يركبوا، يعني هم مش هيشيلوا مثلا، نفترض المدافن بتاعتهم في مكان ابعد ولا حاجه، فهنا خلاص هنا بيركبوا السيارات لا شيء فيها. طيب. في بقى مسألة، في واحد مثلا شاف الجنازة، المفروض لو في ناس قاعدة وشاف الجنازة، المفروض ان هم يقوموا. في ناس قالوا ان هو يعني الأمر ده واجب على من رأى الجنازة ان هو يقوم، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. يعني ما ي... يعني المفروض يشوفوها حد، لو ناس جالسة ومرج مثلا، ان هم يقوموا. تمام كده. في حديث تاني اللي هو حديث علي، انه قال يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازه ثم قعد. ومنها موضوع يعني ان هو لا يوجب الناس، يعني لو احنا جمعنا من الحديثين دول، إن لما النبي قال حاجه وقال وفعل حاجه تانية او قال حاجه تانية، يبقى الامر للاستحباب وليس للوجوب. تمام كده. تمام. وبعدين بالنسبه ده بالنسبه يعني الايه لمعظم الاحكام اللي هي خاصه بالجنس. في بعض التنبيهات مهمه قوي، او بعض الامور البدع والمنكرات اللي بتحصل في الجنائز، نحب برضو ننوه عنها عشان نبقى برضو عرفنا احكام حمل الجنازه، لان هي برضو ديت من الحاجات المهمه. يعني ما ينفعش ان اول حاجه، لا يجوز ان الجنائز تتبع بما يخالف شرع الله عز وجل، زي لا تتبع بنياحه، في واحده بيجيبوا ناس او واحده تقعد تنوح وتصوت ورا الجنازه، ده ليس من الشرع. ولا تتبع بنار. فحتى عمرو بن العاص رضي الله عنه وصى، ان كان قال في وصيته: فاذا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار. تمام كده. وفي حديث ثبت من ابي هريره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار. تمام. و الحديث ده يعني فيه كلام في اسناده، لكن الشيخ الالباني يعني قوى بشواهد تانية مرفوعه وبعض الاثار، يعني ان هو ما يروحش لا يتبع الجنازه بصوت، يعني ما تقعدش تنوح ورا الجنازه، ولا في ناس بتروح بشعل نار كده بيمشوا بيها ورا الجنازه، دي طبعا من الامور المنكره. كمان من البدع ان واحد الناس بتقعد ترفع صوتها بالذكر امام الجنازه وقراءه بعض الايات، يعني مثلا او الاناشيد مثلا، في ناس كده يعني ربنا يعافينا، او مثلا يعني في ناس تقول لك ايه: الله يا ديام هو الديام هو الدايم، او الله هو الله يا دايم هو الدايم، ولا دايم الا الله. تلاقي ناس بيقعدوا يقولوا الكلام زي ده، او ان هو: استغفروا له يغفر الله لكم، استغفروا له يغفر الله، والكلام ده كله من البدع. او ان هم يقولوا اقرأوا الفاتحة وهم ماشيين وحاجات كده، بيقعدوا بصوت عالي يقعدوا يقولوها، كل الكلام ده من البدع. وكمان من الحاجات اللي هي يعني شديدة الإنكار في موضوع الجنائز، اللي هي إن يتبع الجنائز أو يشيعوها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها حزنا عليه. يعني وده تقليد للكفار يعني، أو النصارى، أنتوا عارفين النصارى عندهم بيموتوا بيروحوا مشغلين موسيقى وبيقعدوا يعني يرقصون بهذه الجنازة، يعني عياذا بالله يعني وعافانا الله. يعني إزاي موقف مهيب زي ده، واحد ميت وواحد بيبقى في لحظة منظر الموت مهيب وفي تذكرة بالآخرة، يشغلوا موسيقى وعزف وبيقعدوا يرقصون كمان ويحركوا الجنازة بطريقة كده شفناها كذا مرة مع بعض النصارى، النصرانيات والنصارى بيعملوا حاجات يعني يعني ربنا يعافينا يا رب، يعني ده دليل على موت قلوبهم يعني. ففي ناس بقى مسلمين بيقلدوهم في الكلام ده، وده تشبه بيهم، وده من يعني من أقبح المنكرات في هذه الأمر ده. والناس اللي بيعتقدوا ان لو كانت الجنازه لو كانت خفيفه ده دليل على ان الميت ده ان هي الصالحه، النفس دي صالحه، طبعا ده ما فيش دليل عليه، وده اعتقاد فاسد لا اصل له. وكمان من المنكرات ان هم كمان اللي هو يحملوا ليها اكاليل والزهور ويحطوا الورد على الجنازه فيها، وبيصوروا الميت امام وبيقعدوا يصوروها وهذه الزهور على النعش بتاع الميت والحاجات ديت برضو. وبرضو من المنكرات يعني في ناس بيحبوا يدفنوا الميت مع يعني في مناطق بعيده جدا عند فيما يظنون يعني قبور الصالحين، يعني يروحوا عند مثلا الضريح الامام الفلاني او مش عارفه ايه، ويروحوا يدفنوه عند مقابر الصالحين. فديت مش هينفع يعني، كل هذه الامور من الامور المخالفات يعني. تمام كده. ومن المنكرات برضو تزيين الجنازه وحمل الاعلام امامها وكتابه الايات القرانيه فوق الخشبه، ووضع زي عمامه كده على الخشبه، او اكليل كده بتاع اللي هو زي اكليل العروس عليها. وايضا من المنكرات اللي هي ذبح الذبائح عند خروج الجنازه على عتبه الباب، اما يجي عند عتبه الباب يروحوا ذابحين الذبائح. في ناس بتعمل كده، واعتقاد البعض ان هم لو ما ذبحوش الذبائح عند خروج الجنازه ديت، لو ما عملوش كده مات ثلاث من اهل البيت. فكل دي طبعا من المنكرات التي لا اصل لها. وكمان من المنكرات حمل الخبز والخرفان امام الجنازه وذبحها بعد الدفن، واخدين معاهم الخراف والخرفان والحاجات ديت والخبز، واول ما بيدفنوها روحوا يبتدوا بعد ما دفنوا يروحوا ذابحينها بره عند الدفن ويفرقوها مع الخبز ده. كل دي من المنكرات، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. وكل ده طبعا بينافي يعني الهيبه بتاعت الموقف. يعني الواحد انا افتكر ما رحتش جنازه لما كنت يعني حاسه بهيبه رهيبه، وببقى جاي عليا سكوت وهيبه وصمت، يعني في حاله يعني ربنا يعلم بيها من ايه، من هول الموقف يعني ورهبه الموقف جوه الواحد يعني. فانا مش عارفه الناس اللي عماله بيعملوا موسيقى واللي بيغنوا بيها وبيرقصوا بيها ولا بيذبحوا الذبائح والكلام ده، يعني فين قلوبهم في الوقت ده؟ فكل هذه الامور من المنكرات. وكمان من الاخطاء كمان التزاحم على النعش، يعني الناس اللي بتقعد تزق كده ويتجمعوا كده على النعش ده ويتزاحموا عليه، دي كمان من الاخطاء. وكمان من الاخطاء ايضا الابطاء في السير بيها، يعني في ناس بيمشوا في زي عارفين الخطوه العسكريه البطيئه، يجي يعملوا لهم كده بيتحركوا كده ببطء وليها خطوه معينه اللي هي الخطوه العسكريه، او يحملوها على عربه المدفع ديت عشان هي الجنازه العسكريه للرجل العسكري. كل الامور ديت من الاخطاء ومن الامور البدع المستحدثه. وكمان من الاخطاء والبدع الاشاره بالسبابه عند مرور الجنازه وقراءه سوره الفاتحه، يرفع كده ايده بالسبابه ويقعد وهم حاملين الجنازه او عند مرورها امامهم ويقعدوا يقروا الفاتحه، ده كل ده الاصل له في الشرع. وكمان من اخطاء ان هم بيعتقدوا ان لو الجنازه كانت صالحه بتقف عند قبر الولي عند المرور بيه، لو في ولي بقى مثلا زي الحسين، هم بيقولوا مثلا الحسين والبدوي والدسوقي وابو العيله وابو العباس، لو هي مرت بيه وجت الجنازه وقفت عند المكان ده وقف يعني تقلت كده الناس ووقفتهم، يبقى دي صالحه. فكل الكلام ده طبعا من الاخطاء والامور التي لا اصل لها في الشرع والتي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. تمام كده. اما بقى بالنسبه لتغطيه الميت اثناء حمله، يعني يغطوا النعش خالص يخبوه، بالنسبه للرجل فلا يسن ذلك، ما يضغطش بس يشيلوا اللي هو الغطا اللي فوق اللي على النعش نفسه. تمام. لان في فائده من اتعاظ الناس، اما المراه طبعا لا باس ان هي تتغطى لانه استر لها. تمام. ويعني يستحب لأي حد يتبع الجنازة أن يكون متخشيا متفكرا في مآله، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك، لأن في ناس بتفتح معاهم ضحك في وقت الجنازة، دول قلوبهم ميتة وفي قساوة كبيرة جدا على قلوبهم، مش حاسين بالموت ولا بهيبة الموت. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة أخواتي أحبتي هنتكلم عن الصلاة على الميت، صلاة الجنازة تفاصيلها كلها وكيفيتها وكيفية وضع النعوش سواء كان رجل أو طفل أو امرأة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.